السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، إنه ربي، إنه ربي الكلمة اللي كتير وردت في الصورة، حديث عن ربنا سبحانه وتعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى. تكلمت معاكم قد إيه يعقوب عليه الصلاة والسلام كان مرتبط بربه سبحانه وتعالى في كل موقف من مواقف حياته، كان دايما بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. في حالة همه وحزنه وغمه كان بيرجع لربنا سبحانه وتعالى. في حالة لو عايز حد يعينه على الصبر على ما ابتلاه الله به كان دايما بيرجع لربنا سبحانه وتعالى. والله المستعان على ما تصفون، الله المستعان على ما قلتم. فصبر جميل سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام اللي كان دايما بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، يقول لأولاده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اللي كان بيقول لأولاده اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام اللي كان عنده معرفة ملت قلبه بالله سبحانه وتعالى، المعرفة دي اللي هونت عليه حاجات كتير جدا. وقلت لكم ان معرفة ربنا سبحانه وتعالى من اهم الاشياء اللي لازم تكون موجودة في حياتنا، ولازم تكون معرفة ربنا سبحانه وتعالى من الاولويات لينا في حياتنا. كتير من الناس جعلوا الاولويات ليهم فلوسهم، فهي دي نقطة الارتكاز اللي دايما بيدوروا حواليها. وبعض الناس جعلوا نقطة الارتكاز بتاعتهم شغلهم، فدي نقطة الارتكاز اللي عمالين يلفوا ويدوروا حواليها. اما المؤمن فنقطة الارتكاز اللي دايما بيلف حواليها ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى. سحرة فرعون بمجرد ما دخل الإيمان قلبهم وعرفوا ربنا سبحانه وتعالى، قالوا لفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، احنا مش هنقدمك على ربنا سبحانه وتعالى أبدا. بقت دي نقطة الارتكاز عندهم، معرفة ربنا سبحانه وتعالى. قلت لكم في الدرس اللي فات ان معرفة ربنا سبحانه وتعالى أول فرض ربنا سبحانه وتعالى فرضه على الناس. النبي لما أرسل معاذ إلى اليمن قال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أي يعرفوا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. يا الله، فإذا هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد في فقرائهم. ربنا سبحانه وتعالى هنا، أو النبي صلى الله عليه وسلم هنا، جعل معرفة ربنا سبحانه وتعالى قبل فرض الصلاة وقبل فرض الزكاة، علشان تعرفوا قد ايه معرفة ربنا مهمة. ان انا اخش النهاردة على جوجل واقول سلسلة معرفة الله سبحانه وتعالى، او اكتب سلسلة شرح اسماء الله الحسنى، ده شيء مفروض عليك قبل ما ربنا يفرض عليك الصلاة. انك تشتري كتاب عن معرفة اسماء الله الحسنى، ده شيء مفروض عليك قبل ما تعرف اصلا او قبل ما تصلي كمان. قلت لكم ان معرفة ربنا سبحانه وتعالى بتثمر لنا احوال عظيمة جدا. على رأس هذه الاحوال الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان منا كلما كان أكثر معرفة بربه سبحانه وتعالى كلما كان أخشى لله سبحانه. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. الملائكة نظرا لأنهم عرفوا عن الله ما لا يعرفه البشر كانوا أكثر المخلوقات خشية لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مررت ليلة أسري بي على جبريل كالحلس البالي من خشية الله، شدة خوف من ربنا سبحانه وتعالى لأنه عرف من الله ما لم يعرفه البشر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن إسرافيل لم تطرف عينه منذ أن التقم الصور، القرن اللي هينفخ فيه يوم القيامة، منذ أن التقم الصور لم تطرف عينه. ليه؟ لأنه يخشى أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، فيكون اتأخر عن تنفيذ أمر ربنا لطرفة عين من خشية ربنا سبحانه وتعالى، لأنه عارف ربنا سبحانه وتعالى. الأنبياء والمرسلين كانوا أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى لأن هم كانوا أعرف الناس بربنا سبحانه وتعالى. 2، اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى يحبه، وكلما ازداد الإنسان منا معرفة لربه أحب الله سبحانه وتعالى. 3، ونبدأ بقى النهاردة في فوائد ومعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى. بصوا، الملحد أو الإنسان اللي ما يعرفش ربنا حياته دايما كرب، حياته دايما شدة، حياته دايما هم. اللي ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى هو دايما سبحان الله في الدنيا مشتت، اللي ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى هو دايما في الدنيا مكتئب. الدنمارك دولة من أكبر الدول اقتصادا في العالم، والدولة دي معدل أو مستوى الفرد فيها من أعلى المستويات في العالم، يعني مستوى دخل الفرد فيها أعلى مستوى في العالم تقريبا، ومع ذلك أكتر حالات الانتحار موجودة في الدنمارك، أكتر حالات الانتحار موجودة في العالم في الدول اللي مش مسلمة، لأن هي ما بتعرفش ربنا سبحانه وتعالى. الدول اللي يمكن أدت للجسم كل حاجة وعرفت عن البدن كل حاجة، إنما للأسف ما عرفتش حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى، فالضياع فيها كتير. أنا ياما قعد بين إيديا شباب ما كانوش مسلمين وأسلموا، بمجرد ما يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى، بمجرد بس ما يبدأ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بتلاقيه انفجر بالبكاء، لأنه حس بطعم معرفة ربنا سبحانه وتعالى. عملوا إحصائية عن الدول اللي بينتشر فيها الانتحار، وعملوا أيضا يعني نسبة وتناسب بين الدول اللي بينتشر فيها الإلحاد والدول اللي بينتشر فيها الانتحار، فوجدوا إن أعلى نسب الإلحاد في العالم هي في الدول، يعني هي نفس الدول اللي فيها نسبة الانتحار عالية جدا. ووجدوا إن الدول المسلمة وأكثر الدول التزاما بدين ربنا سبحانه وتعالى هي الدول اللي بعيد تماما عن الانتحار. سبحان الله، والفارق بسيط، معرفة ربنا سبحانه وتعالى. بصوا، كل واحد في روحه أو في قلبه حتة كده ما يملهاش إلا معرفة ربنا سبحانه وتعالى، فرحة ولذة وسعادة ما يحسش بيها إلا اللي عرف ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده كان ابن القيم رحمه الله بيقول إن اللذة والفرحة وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى. كلما كان الإنسان منا أعرف بالله سبحانه وتعالى كان بيبقى مبسوط جدا وسعيد جدا وفرحان جدا. بيكمل ابن القيم رحمه الله كلامه فيقول وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله عز وجل. صدقني أكتر حاجة تفرحك إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى، وأكتر حاجة تخليك مبسوط وفرحان إنك تكون عارف ربنا سبحانه وتعالى. الفرحة بمعرفة ربنا سبحانه وتعالى لا تعادلها فرحة. علشان كده كان بعضهم بيقول والله مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا له وما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله والأنس به. وكان بعضهم سبحان الله على ضيق العيش، عيشه ضيق جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية اتسجن ظلما وزورا وعدوانا، ولكن كان بيقول إنه من أطيب الناس عيشا. ابن القيم تلميذه بيقول كنا إذا ضاقت بنا الدنيا وضاقت بنا الذنوب وأصابنا من الهم والغم ما لا يعلم أحد إلا الله، والله ما هو إلا أن نذهب فننظر إلى وجه شيخ الإسلام ابن تيمية فيزول ما عندنا من هم من شدة معرفته بالله سبحانه وتعالى. بعضهم كان يقول يعني لما خرجوا في طلب العلم قعدوا على نهر الأردن، طلعوا كسرات من خبز ناشفة أكلوها وشربوا عليها شوية مية، واحد منهم طلع كده ومدد كده على على على حافة النهر وقال مساكين أهل الدنيا، والله إننا في لذة وسعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجلدونا عليه بالسيوف. أي لذة وأي سعادة؟ ده أنت بتاكل عيش ناشف وبتشرب بإيدك من نهر الأردن، أي سعادة؟ هي سعادة القلب بمعرفة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، أنا ياما جالي في المسجد شباب يعني ربنا وسع لهم جدا جدا من الدنيا بحكم موقع المسجد اللي أنا كنت شغال فيه، فأكبر حتة مستوى مادي واجتماعي موجود في المنصورة على المشاية، ناس أغنياء أثرياء، عمارات وأبراج وأفخم سيارات وأحسن لبس. سبحان الله، كانت دايما المشكلة اللي بتقابلني دايما معاهم هو قد إيه تعيس ومش حاسس أبدا إنه مبسوط. من أكتر المشكلات اللي كنت دايما بقابلها في النوادي الكبيرة، لما كنا بننزل نوادي كبيرة جدا في القاهرة وفي اسكندرية وفي المنصورة عندنا، كان دايما أنا حاسس إن أنا مكتئب وحاسس إن أنا تعبان وحاسس إن أنا تعبان جدا. حد من زمايلي الدكاترة النفسيين من أشهر الدكاترة المعروفين عندنا في المنصورة، كنت دايما بقول له أكتر حد بيجيلك عنده مشكلة متعلقة بالمشاكل النفسية مين؟ يقول لي أصحاب الطبقات العليا اللي هم مشغولين أوي بدنيتهم وبعيد أوي عن ربنا سبحانه وتعالى. سعادة القلب هنا بمعرفة ربنا سبحانه وتعالى، كل ما الانسان منا كان سعيد وفرحان ومبسوط، صدقني ده دليل انه عارف ربنا سبحانه وتعالى كويس. مش كده بس، ابن القيم رحمه الله كان بيقول لنا فايده كمان من الفوائد المتعلقه بمعرفه الله، فكان رحمه الله يقول: والعبد كماله في ان يعرف الله سبحانه وتعالى. كمال العبد انه يعرف ربنا سبحانه وتعالى. الكمال الانسان بيوصله بحاجتين، الحاجه الاولانيه لما يترك المعصيه، الحاجه الثانيه لما يعمل الطاعه. وسبحان الله، الانسان بيترك المعصيه اذا عرف الله سبحانه وتعالى، اذا كان مطلع بقى على فعلا يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى سميع وبصير ورقيب وقريب، ساعتها هيبعد تماما عن المعصيه، وفي نفس الوقت انه يطيع ربنا سبحانه وتعالى. يوسف عليه الصلاه والسلام كمل بهذين الامرين، كمل لما ترك المعصيه يوم ما عرف ربنا سبحانه وتعالى لما قال معاذ الله فتركها، فكملت نفسه بترك المعصيه. لما قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، فكمل بسبب تركه للمعصيه، وكمل باحسانه بفعل الطاعه والعباده، ان نراك من المحسنين، اي لك حال مع ربك سبحانه وتعالى. كمل يوسف في هذا الحال. والانسان منا لا يصل الى هذه الدرجه التي يحبها الله سبحانه وتعالى الا بالامرين، واكثر حاجه تساعدك على ترك الامرين انك تكون عارف ربنا سبحانه وتعالى. اعظم العبادات اللي الانسان منا بيتقرب بها ربنا سبحانه وتعالى هي عبادة معرفة الله سبحانه وتعالى، زي ما كان شيخ الإسلام أيضا بيقول: فكذلك العلم به سبحانه وتعالى ومعرفته، فإن العلم به من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الدرس اللي انت هتشغله النهاردة بعد حلقة النهاردة عن ربنا سبحانه وتعالى، حد من المشايخ بيشرح أسماء الله الحسنى، صدقني ده بيكون من أعظم العبادات اللي العبد بيتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم العبادات اللي بتتقرب بها ربنا انك تسمع عن ربنا سبحانه وتعالى كتير. مش كده وبس، كان بعض العلماء بيقولوا: وافضل العلم العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم باسمائه وصفاته وافعاله سبحانه وتعالى، التي توجب لصاحبها مغفرة الله وخشية الله ومحبة الله وهيبة الله واجلال الله سبحانه وتعالى. مش كده وبس، العز بن عبد السلام بيدينا فايدة جديدة من الفوائد اللي بيها نعرف ربنا سبحانه وتعالى. فكان العز بن عبد السلام رحمه الله بيقول: فهم معاني أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى وسيلة إلى معاملته سبحانه وتعالى من الخوف والرجاء والمهابة. الموطن اللي كان فيه سيدنا يعقوب حس بضعف قوي، قال الله المستعان، فهو بيتقوى على الصبر بمعرفة الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت اللي ممكن يدخل إلى القلب فيه اليأس من الله من رحمة الله، قال لهم: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وفي الوقت اللي كانوا بيطلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى، قال لهم: إن الله إنه غفور رحيم، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. وفي الوقت اللي كان سيدنا يعقوب بيعلم يوسف إن ربنا مطلع عليك وربنا سبحانه وتعالى يرى ما تفعل، قال له: إن ربك عليم حكيم. ده كله بيدي للقلب إزاي أتعامل مع ربنا في كل موقف من مواقف حياتي، ودي من ثمرات معرفة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من ثمرات معرفة الله سبحانه وتعالى إنك تحسن الظن بربنا. بعض الناس لما بيبتلى يقول: هو ربنا بيعمل فيا كده ليه؟ ده لأنه مش عارف ربنا. أما اللي عارف ربنا سبحانه وتعالى فده دايما بيوجب له حسن الظن. أخوة يوسف حاولوا قتل يوسف ومكروا وكادوا وفعلوا ما فعلوا، ولكن سبحان الله لأنهم عرفوا شوية عن ربنا سبحانه وتعالى أحسنوا الظن بالله، فقالوا لأبيهم: استغفر لنا ربنا، استغفر لنا هذا الإله العظيم، استغفر لنا ربنا علشان يغفر لنا ما فعلنا. سبحان الله، هو ده المعنى لازم نعيش بيه. اخوانا، من الضروري الان في حياتنا ان احنا نعرف ربنا سبحانه وتعالى، نعرفه ونأكد دايما على المعنى ده. اختم معاكم بالمعنى ده، ان اللي يعرف ربنا يحسن الظن به سبحانه. كان ابن القيم رحمه الله بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول: فمن صحت له معرفته بربه سبحانه وتعالى رأى هذه المكروهات، او علم يقينا أن هذه المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل عليه هي من المصالح التي يرسلها الله سبحانه وتعالى، عنده حسن ظن بربنا سبحانه وتعالى. معرفة ربنا من الواجبات علينا. النهاردة خشوا بسرعة على أي موقع من المواقع الإسلامية القوية ونزلوا سلسلة عن معرفة ربنا سبحانه وتعالى، وابدأوا اسمعوها كويس عشان تعرفوا إزاي تتعاملوا مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يرزقني وإياكم العلم به والمعرفة بأسماء الحسنى وصفات العلى، لنزداد حبا له سبحانه وتعالى وقربا منه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوسف عند متاعنا